هل الأفضل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أم ترك اليدين بعد القيام من الركوع؟ والله ده مسألة خلت شغل كتير وتعب كتير، يعني انت الكلام فيها أخذ ورد. هو الواضح والدليل واضح جدا، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى فعلى الصدر في الصلاة أو في القيام في الصلاة. أما القيام من الركوع هذا قيام مقيد بكلمة الركوع، لا ينفرد بمعنى القيام. فوضع اليد على الصدر في الصلاة أي في القيام وأنت قائم في الصلاة، لو قمت من الركوع وضعت يدك أقول لك من هذا يسمى قيام من الصلاة ولا قيام من الركوع؟ واسمع لقوله صلى الله عليه وسلم: وقف حتى يرجع كل عظم إلى إيه؟ إلى أصله، إلى أصله. يا لما أقف لابد أقف واستريح تماما حتى يرجع كل إيه؟ عظم إلى إيه؟ إلى أصله. يبقى أصل العظم بتاع اليدين فين؟ على الصدر ولا هو هكذا بجواري؟ هذا أصله. وده كلام يعني فيصل في النزاع واضح جدا، فيصل في النزاع واضح جدا. ولم أقرأ على قلة بضاعتي وعلى قلة علمي واطلاعي أن أحد من السلف كان يضع يده على صدره في الصلاة إلا قولا ضعيفا مكذوبا على الإمام أحمد. وهذا هو يعني نهاية الفصل في هذه المسألة. وطبعا إخواننا السعوديين يعني هم اللي بيحدثوا هذه المسألة أو بيروها، وطبعا هم اجتهدوا وجزاهم الله خيرا فلهم أجر. يعني إذا اجتهد المجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لأن هذا الأمة برمتها يعني فعل فيها هذه الفعل أحد أبدا على الإطلاق.